الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أفعال الصلاة فذكر آخر أفعال الصلاة وهو التشهد الأول، ثم أعقبه بذكر حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا إن حديث أبي مسعود له من الطرق أو الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، حتى أوصلها ابن القيم في جلاء الأفهام إلى 43 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الأدعية التي تقال قبل السلام، ثم أعقبها بالسلام، ثم شرع بما يقال بعد السلام والانصراف من الصلاة. فذكر حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. بيّن في هذا الحديث ثوبان رضي الله عنه، ومثله جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، ومثله أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف أي انتهى من صلاته، وكان الانصراف من الصلاة بالتسليمة الثانية، فكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلازمه ويواظب عليه، ولذلك روي من غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا أن العلماء يقررون أن هذه الصيغة في التي أتى بها ثوبان تدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء. قبل أن نبدأ في فقه هذا الدعاء، فإننا نجد كثيرا من الناس يزيدون فيه كلمة، فيقولون: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فيزيدون وتعاليت. وهذه وتعاليت تتبع بعض أهل العلم فيقول: لم أجد لها إسنادا. هذه عبارة الشيخ عبد العزيز بن باز، فإن كان يقول: لم أجد لها إسنادا، لم أجدها في أي طريق من الطرق التي بحثت فيها وتتبعتها فيه. والأصل عندنا في الأدعية التوقيف وعدم الزيادة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الدعاء إنما يستحب بعد صلاة الفريضة للنافلة، والفقهاء فهموا ذلك مما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد إلا بمقدار ما أن يقول هذا الذكر، ثم ذكرته رضي الله عنها. وبناء على ذلك بنى أهل العلم مسألة سبق أن أشرت لها في الدرس الماضي، وهو قضية دعاء الله عز وجل، وهو قضية دعاء الله عز وجل عقب الصلاة مباشرة. كثير من الناس بعدما ينتهي من صلاته يرفع يديه بالدعاء. كثير من المحققين من أهل العلم، وأطال عليه ابن القيم في تقريرها، أن هذا لا يشرع. قالوا: لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة إنما هو الاستغفار، وأن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يهلل، ثم بعد ذلك يسبح. فإذا انقضت الفريضة، فإذا انقضى هذه الأدعية وأراد أن يدعو دعاء مطلقا لنفسه فلا مانع من ذلك. وأما النافلة فإن هذا الدعاء ليس مخصوصا بها، بل إن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد النافلة إما أن يقوم فيصلي صلاة أخرى، فيصلي صلاتين متصلتين، مما يدل على أنه لا يذكر بعدها شيء، وإنما يأتي بذكر آخر، وإنما يأتي بعبادة أخرى وهي الصلاة، وإما أن يدعو دعاء آخر. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من قيام الليل قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ولم يذكروا أنه كان يستغفر الله عز وجل ويقول هذا الدعاء. ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن هذا الدعاء خاص بالفريضة دون النافلة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الدعاء مستحب للإمام والمأموم معا، ولكن بالنسبة للإمام فإنه يتعلق به سنة ثانية أو أخرى، وهذه السنة هو ألا ينصرف عن القبلة إلا بعد انتهاء هذا الدعاء. وقد سبق معنا ما جاء في حديث مسلم، في حديث عائشة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد إلا بمقدار هذا الدعاء. إذن فالإمام إنما ينصرف لمن خلفه ويلتفت إليهم بعد ذكره هذا الدعاء، ويكون هذا الدعاء يقول في القبلة متجها إلى القبلة ثم ينصرف إلى المأمومين. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: لا تسبقوني بصلاة ولا بانصراف ولا بانصراف. فبعض أهل العلم حمل الجملة الثانية وهي ولا بانصراف على السلام، فيكون النهي على سبيل الوجوب، فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل إمامه، وهذا صحيح. ومن أهل العلم من حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بانصراف على القيام من المصلى، أي لا تقوموا أيها المصلون من مصلاكم حتى يقوم الإمام من مصلاه. وقد ذكر ابن رجب أن كثيرا من السلف فهم ذلك، وهو أن المأمومين يبقون في أماكنهم ولا يقوموا حتى ينصرف الإمام، ولا تسبقوني بالانصراف، فيبقى المأمومون في أماكنهم. ولذلك نقل ابن رجب أن بعضا من السلف استحب للأئمة عدم الإطالة في المكث، وإنما يقوم لكي لا يشق على المأمومين عندما يريدون أن يطبقوا هذه السنة المنقولة والمفهومة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بيد أن الذي يهمنا في هذا الحديث أن بعض أهل العلم الذين حملوا الانصراف على القيام بعد الصلاة، هؤلاء لهم طريقتان. منهم من حمل الانصراف بمعنى القيام من المصلى بأن يقوم الإمام من مصلى، ومنهم من حمل الانصراف عن القبلة. ومنهم من حمل الانصراف عن القبلة، ما معنى ذلك؟ معنى هذا الأمر عند من يرى، وهو قول طائفة من السلف بل كثير من السلف كمن قال ابن رجب، أنه من السنة للمأمومين ألا يقوموا حتى يقوم الإمام. معنى قيام الإمام إما أن يقوم وينصرف ويخرج من المسجد، أو أن يقوم عن القبلة ويتجه إلى المأمومين، بمعنى أنه بعد الاستغفار وبعد أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إذن تعلق بهذه السنة، السنة القولية وهو الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تعلق بها سنتان فعليتان. السنة الأولى بالنسبة للإمام جاءت في حديث عائشة أنه لا ينصرف ولا ينفتل ولا يجعل وجهه على خلاف القبلة إلا بعد انتهاء هذا الدعاء، هذه السنة الفعلية المتعلقة بهذا القول. والسنة الثانية متعلقة بالمأمومين، فإن بعض الفقهاء من السلف رضوان الله عليهم حملوا حديث ولا تنصرفوا حتى أنصرف ولا تنصرفوا قبلي، أن المراد بالانصراف أي الانصراف عن القبلة، أي الانصراف عن القبلة. فمعنى ذلك أن السنة ألا ينصرف الإمام المأموم ويقوم من مقامه حتى ينصرف الإمام عن قبلته وينتهي من الاستغفار، أو عند بعضهم حتى يقوم بالكلية، ولذلك قالوا يستحب للإمام ألا يطيل في مصلاه. في مسألة أخيرة قبل أن نبدأ بالحديث الذي بعده، وهو أنه في بعض المواضع والأيام يستحب التكبير المقيد كما نعلم، والتكبير المقيد هو الذي يكون دبر الصلوات كما جاء من حديث ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع. فهل يقدم التكبير المقيد على الاستغفار، أم نقول إن الاستغفار يكون مقدما على التكبير المقيد؟ هذه المسألة محتملة، ومن قوة الاحتمال فيها أن ابن اللحام في الاختيارات، اختيارات الشيخ تقي الدين، قال إن الشيخ تقي الدين ذكر هذه المسألة وبيض لها، مما يدل على أن الاحتمال فيها قوي جدا، وهذا يدل على أن الاجتهاد فيها يعني ظني ولا نص صريح في هذه المسألة. ولذلك لا يعيب أحد على أحد في اختيار أحد القولين. ولنعلم أن من قواعد فقهاء الحديث التي يعملها فقهاء الحنابلة بالخصوص كثيرا، أن المسألة إذا قويت أدلتها وتعارضت تعارضا بينا وكان النزاع في الأفضلية، قالوا بجواز الأمرين كما ذكرنا قبل في غير مسألة، منها قضية السدل بعد الرفع من الركوع، هل نقول إن السنة القبض أم السدل؟ مشهور المذهب كما نص عليه منصور وغير واحد من فقهاء المذهب أنه يجوز الوجهين، يجوز لك أن تقبض ويجوز لك أن تسلم، بينما قبل الركوع فالسنة إنما هو القبض لظهور الأدلة فيه، ومنه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، أما بعده فإنه محتمل لكثرة الأدلة في الباب والتعارض فيها، مثل حديث مالك بن حويرث فعاد كل عضو لمحله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم، وفي رواية أخرى أن التكبير 34. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاته، وهذا الاستغفار وهذا التسبيح والتحميد والتكبير باتفاق أهل العلم أنه يكون بعد السلام، كما جاء مصرحا فيه من حديث سمي عن أبي هريرة وغيره. وهذه الكلمات الثلاث، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والأربع، هي الباقيات الصالحات. وقد جاء أن أفضل ما يتكلم به العبد بعد كلام الله عز وجل وقراءته هو قول هذه الكلمات الأربع، ولذلك فإنها في بعض الأحيان تكون مستحبة من باب الاستحباب المقيد مثل هذا الموضع، وفي بعض الأحيان تستحب استحبابا مطلقا. ولذلك المرء إذا كان في مطلق حاله فإنه يستحب له أن يذكر هذه الكلمات الأربع، وهي أحيانا تكون أفضل من الاستغفار، تكون أفضل من الاستغفار. وهذه الكلمة المشهورة عن ابن الجوزي، هل الأفضل الاستغفار أم الأفضل التسبيح؟ وذكر أن لذلك مثالا، قال هل الأفضل التنظيف، تنظيف من الوسخ وهو الاستغفار، أم التجميل؟ والذي قرر كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين إلى أن هذه الكلمات الأربع أفضل، إلا في مواضع معينة فإن الاستغفار فيها أفضل. طيب، نأخذ من هذا الحديث يعني مسألة واحدة مهمة، وهو أن هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اختلاف تنوع، بمعنى أن الاستغفار عقب الصلوات جاء فيه اختلاف تنوع على 5 هيئات، أو تقريبا عن 5 هيئات أو أكثر ربما. الهيئة الأولى والثانية هما الواردتان في هذا الحديث. الأولى أن يسبح الله 33، وأن يحمد الله عز وجل 33، وأن يكبر الله عز وجل 33، وأن يجعل تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه 100، وهذا الحديث أو هذه الرواية هي التي يعني الثابتة في صحيح مسلم. الرواية الثانية التي ذكرها المصنف أيضا قال إنه يسبح 33 ويحمد الله عز وجل 33 ويكبر 34، وهذه أيضا ثابتة في الصحيح وهي معنا في الكتاب. الصيغة الثالثة، إذا هاتان الصيغتان موجودتان في هذين الحديثين. الصيغة الثالثة والرابعة يؤخذان من حديث ثابت في الصحيح، من حديث سمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، تسبحون وتحمدون وتكبرون 33. انظر، هذه اللفظة ثابتة في الصحيح. بعض أهل العلم فهم منها أن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث تكرر 33، فيكون مجموع الذكر 99 كلمة فقط، ولا يزاد عليها بالمئة التي هي إما التكبير أو التهليل. وبعض أهل العلم فهم منها، وهو فهم أيضا صحيح وإن كان بعض أهل العلم أنكر مثل ابن رجب وغيره، أن التسبيح يكون 11 مرة، والتحميد 11 مرة، والتكبير 11 مرة، تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، فيكون لكل واحدة 11 مرة. وهذا مفهوم ذكره بعض أهل العلم من المتقدمين، ولكن لبعض أهل العلم اعتراض، قال أن الدلالة النص لا تدل عليه. حديث أبي هريرة الذي في الصحيح لا يدل على 11، وإنما يدل على أن 33 تعود لكل الجمل، لكل جملة على انفرادها وليس لمجموع الجمل. إذن هذه نقول الصيغة الثالثة، أو نقول الرابعة، خلنا نقول الثالثة والرابعة، لأن الثالثة 33 فتكون 99 جملة، والرابعة تكون 11 لكل واحدة منها، فيكون المجموع 33 جملة. الصيغة الخامسة ما جاء من حديث زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تسبحون 25 وتحمدون 25 وتكبرون 25 وتقولون وتهللون 25 فيكون المجموع 100 فيكون المجموع 100. طيب الصيغة الخامس أو السادسة وهي أيضا ثابتة في الصحيح أنه قال تسبحون 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10 من غير التهليل فيكون المجموع 30 جملة. هذه الست كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها في الصحيح ما عدا حديث زيد وابن عمر فإنها ثابتة عند أهل السنة. نعيدها بسرعة. الحديث الذي الباب دل على صورتين إن وكلاهما 100 جملة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كل واحدة 33 وتمام 100 إما لا إله إلا الله وإما الله أكبر، صورتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة أننا نقول الثالثة والرابعة متشابهتان لأن الحديث واحد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 33 إما الكل تقال 33 زين أو أن كل جملة منهن تقال على سبيل الانفراد 11 مرة فيكون المجموع 33. إذن 100 الأولى، الثانية 100، الثالثة 99 جملة، الرابعة كم جملة؟ 33 جملة. السنة الخامسة التي وردت حديث زيد وابن عمر 25 في الجمل الأربعة فتكون 100 جملة. الحديث الأخير أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أنها 10 و10 و10 فيكون المجموع كم؟ 30. أيها جئت بها صح وكلها من اختلاف التنوع جائز. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. نعم، هذا حديث معاذ أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تدعن دبر كل صلاة. سبق معنا أن دبر كل صلاة فيها روايتان، فمشهور المذهب أن الدبر في حديث معاذ بعد الصلاة، والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أن المراد بالدبر هنا قبل الصلاة، كما أن دبر الدابة ما كان جزءا منها. وذكر في ذلك قاعدة أن كل ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون فيه طلب فإن محله قبل السلام، وكل ذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه تنزيه للجبار جل وعلا فمحله بعد السلام، لأن الدعاء في الصلاة أفضل منه أن يكون بعدها. ولذلك حتى الشيخ تقي الدين يرى أن حتى دعاء الاستخارة يكون قبل السلام، طب ما يكون في السجود وإنما يكون بعد السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الصلاة. طيب إذن عرفنا المراد بالدبر. قال أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء مهم جدا وعظيم، لأن المرء أولا ضعيف بنفسه قوي بربه جل وعلا، ومن ظن قوته وقدرته على أداء الطاعات بنفسه فإنما هو في الحقيقة ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. ولذلك الإنسان دائما يكل الأمر لربه جل وعلا قبل الفعل وبعده، فقبل الفعل يكون بالاستعانة وبعد الفعل يكون بالشكر، فتشكر الله عز وجل على أن سهل لك العبادة وقبل تستعين به جل وعلا. ولذلك يقول أهل العلم إن من الألفاظ ما يستحب قوله عند الابتداء ومنها الحوقلة، فإن الحوقلة كثير من الناس يظن أنها لفظة استرجاع عند المصيبة وهي ليست كذلك، وإنما الحوقلة تكون قبل الفعل. ولذلك نحن قبل الصلاة حينما يقال أو حينما يسمع المرء منا الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فكأنك تقول يا ربي أعني. ولذلك المسلم حينما ينتهي من صلاته يقول هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن المسلم قلبه معلق بالصلاة، فما أن ينتهي من صلاة حتى يتعلق قلبه بالتي تليها. ولذلك جاء في الحديث الذي روي عند الترمذي وقال الترمذي إنه إسناده ليس بالقوي من حديث ابن عباس إن الله عز وجل يحب الحال المرتحل، ما أن ينتهي من عبادة حتى يود أن يشرع فيها مرة أخرى. ولذلك المسلم يجب عليه أن يستعين بالله جل وعلا في كل أموره ومنها عباداته. سمشي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. نعم، هذا حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي وهي الآية المعروفة في سورة البقرة دبر كل صلاة مكتوبة، ودبر الصلاة ونب بمعنى أنها بعدها، لأنها قراءة قرآن، والأصل أن ما قبل السلام لا قراءة فيه. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هذا الحديث يقولون فيه فضل عظيم على عمل يسير، ولذلك فإن بعض أهل العلم استنكر هذا الحديث وشدد في تضعيفه، فذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات أن هذا الحديث من الموضوعات، وكثير من أهل العلم يعل الحديث بإسناده ويعله بما احتواه من معنى، ونحن نعلم أن ترتب الأجر العظيم على العمل اليسير هذا في الغالب لا يصح به الأحاديث، غالب الأحاديث لا تصح كما قرر ابن القيم في المنار المنيف، ولذلك ابن الجوزي أعل هذا الحديث وضعفه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن يعني السبب تضعيف هذا الحديث أنه قد تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد وقد تكلم فيه، قال ولكن الصحيح كذا، يقول ابن القيم ولكن الصحيح أن هذا الحديث له أصل وليس بموضوع، ولذلك فإن جماعة من العلماء صححوا هذا الحديث، ومنهم البرهان بن مفلح فقد قال في المبدع إن إسناد هذا الحديث جيد، إسناد هذا الحديث جيد، طبعا كلمة جيد هي أحد ألفاظ التقوية، فبعضهم يرى أن جيد هي مرحلة بين الحسن والصحة، وبعضهم يرى أن جيد يعني من المترادفات ولكنه في دون الصحة، وهذه مسالك يختلف باختلاف يعني من تكلم بها. نعم، ذكر أن هذا إسناد هذا الحديث جيد، قال وقد تكلم فيه، يقصد كلام أبي الفرج بن الجوزي، ولكن صححه الضياء المقدسي من أصحابنا، الضياء المقدسي صاحب الحديث المختارة، وتصحيح الضياء المقدسي رحمه الله تعالى، وهو ابن يعني يصير خاله الموفق، يعني ابن أخت الموفق صاحب المغني، وتصحيح الضياء المقدسي كما قال الشيخ تقي الدين أقوى من تصحيح الحاكم بمراحل، لأن الضياء وإن تأخر زمانه في القرن السابع إلا أنه رحل وسمع وعرف من العلل وعني به ما لم يعتني به غيره رحمة الله عليه، وذلك حفظ الله عز وجل لنا كثير من أجزاء وكتب الحديث بسبب هذا الرجل وهو الضياء المقدسي، إذ إنه قد رحل بعد سقوط بغداد للمشرق في منتهى يعني في آخر قوتها، ثم بعد ذلك بدأ الضعف، فسمع كثيرا من الأحاديث ونسخها واقتنى بعضها، ثم فقدت جل كتب الموجودة عند أهل المشرق شرق بغداد، ولذلك أغلب كتب الأحاديث المسندة الآن هي مكتبة الضياء المقدسي عليه رحمة الله، ويقول ما جمعت مكتبة كما جمع في مكتبة هذا الرجل، حتى إنهم يقولون أظنها ذكرها ابن طولون لم أكن واهم في القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية قال إن الضياء المقدسي اجتمع في مكتبته الكتب المنزلة الأربعة، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، واجتمعت في مكتبته خطوط الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من شدة حرصه على نوادر الكتب، ومن يعلم مخطوطات يعلم أن أغلب كتب الحديث الآن جلها ربما وجزء كبير منها لا توجد لها إلا نسخة واحدة أخذت من المكتبة الضيائية التي ضمت المكتبة العمرية، ثم بعد العمرية ضمت للظاهرية، وهي كل المكتبات الثلاث قديمة لكن ضمت بعضها من بعض، مع أنه سرق منها الكثير كما ذكر ذلك ابن طولون وأحمد دهمان وغيره. طيب، نعود إذن لهذا الحديث فإنه صحيح كما قرر جمع من أهل العلم ابن القيم والضياء وابن مفلح. الشيخ تقي الدين قال ما تركت قراءة سورة قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة إلا نسيانا أو نحو كعجز ونحوه، وهذا يدلنا على أن الشخص يحرص على أذكاره، وأهل العلم يعنون بالأذكار فإنها تكسب المرأة قوة، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن هذه الأذكار بمثابة الغذاء له كما نقل عن ابن القيم قال وإذا تركتها ضعفت قوتي، ولذلك قد يستعجب بعض الناس من كثرة كتابته وقوة حفظه ذلك الرجل، فأقول لربما كان السبب هو عنايته بالأذكار وعنايته بالورد، وذلك الإنسان يحرص على ورده، وأعظم الورد كتاب الله عز وجل، ثم هذه مطلق الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أسباب الإعانة والقوة بأمر الله عز وجل. الطبراني زاد جملة أخرى قال وقل هو الله أحد، لكن هذه الزيادة فيها ضعف، فقد ضعفها جماعة من أهل العلم قالوا لأنه تفرد بها رجل اسم محمد ابن إبراهيم الحمصي، وهو يعني متفق على ضعفه. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. نعم، هذا حديث مالك بن الحويرث حق هذا الحديث أن يكون أول الباب لكي يكون فيه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المصنف أخره. طبعا نص الحديث أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخره المصنف لربما لحكمة، ولربما نتلمس هذا، طبعا هذا اجتهاد، وقد يكون المصنف أخطأ لأنه من البشر، مهما كان أحد من البشر فإنه قد يخطئ ويصيب، ولكن ربما نجد لها حكمة في تأخير المصنف في هذا الحديث، فكأنه يقول إن كل ما سبق من الأفعال الصلاة فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة، والاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميعها، وما جاء في حديث المسيء صلاته هو الذي يكون واجبا في الصلاة أو ركنا فيها فقط دون ما عداه. فكأنه يقول استن بالجميع، وإنما يلزم منه ما جاء في حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع فإنه الواجب أو الركن، ربما يقال ذلك. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي. رواه البخاري. نعم، هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه هو أصل في الباب، أن عمران رضي الله عنه كان فيه بواسير فلم يكن قادرا على الصلاة قائما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب، وقال: وإلا فأومي. طبعا أولا صلي قائما، هذه الجملة نستفيد منها وجوب القيام في الصلاة، وقد سبق معنا أن القيام في الصلاة في موضعين: القيام الذي يكون شرطا لركن، القيام الذي هو شرط لركن وهو القيام لتكبيرة الإحرام، والنوع الثاني القيام الذي هو ركن في ذاته وهو الذي القيام حال قراءة الفاتحة وما يتعلق بها. وقلنا إنه لا تلازم بين العجز عن أحدهما أن يعجز عن الثاني، فقد يعجز عن القيام عن القراءة ولكنه لا يكون عاجزا عن القيام لتكبيرة الإحرام، عن القيام لتكبيرة الإحرام. طيب، قال: فإن لم تستطع فقاعدا، هذا يدل على أنه يجوز للعاجز عن القيام أن يصلي قاعدا في النافلة، يجوز له أن يصلي قاعدا في النافلة. وسبق معنا في الدرس الماضي أنه يجوز للمرء أن يجلس على أي هيئة شاء، يجوز أن يجلس على أي هيئة شاء، سواء كان متربعا وسواء كان جالسا يعني على محتبيا أو مفترشا أو مادا قدميه أو جالسا على كرسي، وعندي تعليق بعد قليل إن لم أنسى على التعليق الجلوس على الكرسي، كل الهيئات هذه تجوز، كلها تجوز، ولكن الأفضل منها في هيئة الجلوس إن كان في موضع القيام فإنه التربع، وإن كان في موضع السجود والجلسة فإنه يكون الافتراش، فإنه يكون الافتراش. طيب، بالنسبة للجلوس السجود، بعض طلبة العلم والفضلاء نظروا أن الفقهاء تكلموا عن من صلى ورفع قدميه، رفع قدميه، فذكر بعض الفقهاء صلى يعني على كرسي ونحوي، طبعا ما قلت على كرسي لأنه سيأتي بعد قليل تقييدة، فقالوا إن المرأة إذا صلى على كرسي فرفع قدميه فإن صلاته غير صحيحة، كتبها بعض الفضلة. والحقيقة أن كلام الفقهاء لا يعنون به الصلاة على الكرسي، وإنما يقصدون به الصلاة على غير الثابت، كالذي يصلي على نحو أرجوحة، وأما الكراسي التي نحن نصلي بها فإنها ثابتة، فلو أن امرأة صلى على كرسي وارتفعت قدماه فإنه في الحقيقة معتمد على الأرض أو على ما ارتفع من الأرض كالسرير ونحوه، ولذلك لو أن امرأة صلى على كرسي وقد تربع عليه نقول صلاتك صحيحة، خلافا لما فهمه صاحبنا هذا، لأنه يقول لو رفعت قدميك قليلا فإنها لا يصح. الذي قصده الفقهاء مسألة أخرى غير الثابت كالصلاة على الأرجوحة، فإن الصلاة على الأرجوحة يقول إنه غير مستقرة، من صلى على أرجوحة وكانت قدماه عليها يقول ما تصح صلاة لأنها ليست ثابتة، ليست ثابتة الأرجوحة، فذلك لا تصح الصلاة عليها. قالوا: ومثله من جلس عليها ولم تكن قدماه ثابتتين على الأرض فإنه لا يكون قد استقر. هذا كلام الفقهاء. طبعا الصلاة على الأرجوحة هذا بنى عليه بعض فقهاء المالكية مسألة ألف فيها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتابا، وهو الصلاة على في الطائرة، فإن بعض متأخري المالكية يعني في القرن الماضي ربما فهم من عدم الثبوت أن الصلاة على الطائرة ليست ثابتة، ليست ثابتة، مثل ما قلنا ما فهم الشخص الآخر في قضية الصلاة على الكرسي أنه ليس بثابت، نقول لا، الثبوت وعدم الاستقرار ليس أنه لا يوجد فراغ. ولذلك الصلاة على الطائرة تصح، والصلاة على الكرسي الذي له قوائم أو ليست له قوائم بل كله كرسي كهيئة هذه المساند تصح، وإن لم تصل القدمان إلى الأرض، لأن هذا في حكم المتصل بالأرض، في حكم المتصل بالأرض. بس أردت أن أبين هذه، لأن الذي قيل نسب لمذهب الإمام أحمد وهو موجود في بعض كتابات بعض الفضلاء وليس كذلك. قالوا عدم الاستقرار، عدم الثبوت، اللي في الطائرة ولا الأرجوحة؟ الأرجوحة، الأرجوحة، الأرجوحة ولا الطائرة؟ الأرجوحة. الطائرة ألحقوها بالأرجوحة، والتحقيق أنها ليست ملحقة، ليست ملحقة بها، فإن الأرجوحة إنما نهي عن الصلاة عليها، قالوا لعدم الثبوت، ما تثبت، قد تسقط، قد تميل، قد تميل بك عن غير القبلة، فليست بثابتة، ليست بثابتة. بينما الطائرة ثابتة، هم ألحقوها بها قالوا لعدم وجود الاتصال بينها وبين الأرض. فنرد على ذلك طردا وعكسا، فنقول إن الأرجوحة متصلة ربما من جوانبها، فهي متصلة بطريق آخر، فذلك هذه متصلة، فليس هذا هو المقصود. ثم نقول إن المقصود الثبوت وعدم الاهتزاز في الصلاة، وليس المقصود عدم وجود الاتصال بالأرض. طيب، نعم. قال فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا كان المرء عاجزا عن الصلاة جالسا أو قاعدا فإنه يجوز له أن يصلي على جنب. والصلاة على جنب قالوا لها ثلاث صور نذكرها من باب الأفضلية، من باب الأفضلية، وإلا فإنها على مشهور المذهب جائزة جميعا، جميع الصور الثلاثة جائزة، ولكن الترتيب فيها على الأفضلية. قالوا الصورة الأولى أن يكون على شقه الأيمن متجها طبعا بوجهه إلى القبلة، والصورة الثانية أن يكون على شقه الأيسر متجها بوجهه للقبلة، والصورة الثالثة عندهم جائزة تجوز، يجوز فعلا، لكن الأفضل الصورتان الأوليان، أن يكون على ظهره، أن يكون على ظهره وتكون قدماه جهة القبلة. أي واحدة من هذه الصيغ الثلاث يقولون يجوز، وإنما الترتيب في الأفضلية فقط، وإنما الترتيب في الأفضلية فقط. وإن نعم هذا اتجاه القبلة يكون، ولذلك هم يلزمون أن من صلى على ظهره مستلقيا أن يرفع ظهره ولو شيئا يسيرا بمسندة ونحوها، يرفع ظهره ليكون أقرب لهيئة الجالس، وليس بجالس وإنما هو مستلقي. إذن هذه الصور الثلاث كلها جائزة. إن عجز المرء عن هذه الثلاث، ليس عاجزا عنها في الحقيقة، وإنما عاجز عن التوجه للقبلة، لا يمكن أن يعجز عنها، هو عاجز عن التوجه للقبلة، فحينئذ نقول فإنه يصلي على أي جهة من القبلة، ما دام لا يستطيع على شقه الأيمن ولا الأيسر ولا بقدميه، يصلي على أي جهة. لذلك نحن قلنا إن التوجه للقبلة يسقط في ثلاث حالات: حال السفر، التنفل على الراحلة في السفر، والموضع الثاني حال صلاة الخوف، في موضعين، في المسايفة والمطاردة، والموضع الثالث نقول عند العجز، فيسقط التوجه للقبلة عند العجز، لكن لا بد من التوجه للقبلة. طيب، المذهب يوجبون، لا وجوبا، يوجوبا إلا أن يكون عاجزا، طبعا الظهر ليس يعني كثير جدا، وإنما يكون بس يستطيع يعني ينظر له نظر أنه يكون متوجه للقبلة ولو ببعض جسده لأجل التوجه للقبلة، لأن عندهم أن التوجه للقبلة واجب، فالذي على يمينه وعلى شماله متجه للقبلة بوجهه، وأما المستلقي فليس متوجه للقبلة، فيرون أنك ترفع ظهرك ولو بيسير عن طريق السرير أو بمخدة ومخدتين. طيب، الجلوس في إيش؟ في الهيئة؟ نعم واحدة، نعم واحدة، لا فرق، لا فرق. طيب، احنا قلنا أن الأفضل التربع لأنه فعل الصحابة واختيار مكبن مسعود وغيره، الأفضل أفضل هيئات الجلوس التربع الأفضل، لكن أنت الأريح لك، قد يكون أغلب الناس الآن فيهم ركاب، الأريح لهم الكراسي لكي لا يثني ركبته، أو يمدرجه، ما في إشكال. طيب، طيب، قال فإن لم تستطع فعلى جنب، عرفنا الآن معنى الجنب ودرجاته وصوره. قال وإلا فأومئ، قوله وإلا فأومئ ليست متجهة للقيام، وإنما هي متجهة للركوع والسجود. شوف، وإنما هي متجهة للركوع والسجود، ولذلك الفقهاء يقولون إن الإماء يكون للركوع والسجود فقط. والسنة في الإيمان كما سبق معنا أن طبعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في التنفل على الراحلة، لكن نقول إنه في معنى أن الإيماء للسجود يكون أكثر من الإيماء للركوع، فيوم للركوع قليلا وللسجود أكثر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فأومأ، أي وإلا إن عجزت عن الركوع والسجود فأومأ في الركوع والسجود، فأومأ في الركوع والسجود، فأومأ فيهما. طيب، عندنا هنا مسألتان سريعتان لأجل الوقت، نريد أن ننهي سجود السهو اليوم. عندنا عندما نقول إن الإيماء هو ترك للفعل، أليس كذلك؟ الإيماء في الركوع، الركوع ما هو؟ هو ميلان الظهر مع وضع اليدين على الركبتين، والسجود هو وضع الأعضاء السبعة على هيئة السجود على الأرض، أليس كذلك؟ سبق معنا الحد الواجب. الذي يومئ سقطت عنه هيئة الركوع والسجود، أليس كذلك؟ فهل يشرع له، شوف العبارة، فهل يشرع له أن يفعل بعضها أم لا؟ بمعنى أن المرء لو كان عاجزا عن السجود، هل الأفضل أن يضع يديه على الأرض عند السجود أم لا؟ نقول ليس الأفضل ذلك، لأن وضع اليدين على الأرض تابع لهيئة السجود، فنقول لا، وإنما تضع يديك حيثما شئت، وإن كان الفقهاء يستحبون أن تجعلهم على الفخذين فإنها أنسب لهيئة الجلوس، يقول الأنسب لهيئة الجلوس أن تكون على هذه الهيئة، ما تجلس لو يداك على فخذيك، السنة. لذلك الأنسب لهيئة السجود أن تكون كذلك، ولذلك يمنع من وضع اليدين على الأرض. منع طبعا ليس تحريم، وإنما هو منع، لا نقول إنه سنة. وبناء على ذلك فإنه من باب الأولى والأحرى أن من عجز عن الركوع والسجود، خلنا نقول السجود الآن، أن من عجز عن السجود فإنه لا يسجد على كرسي. وجد الآن عند الناس ما يسمى بكرسي الصلاة، فتجده يسجد، فإذا جاء يومئ بسجوده، فإذا جاء السجود أتى بهذا الكرسي الذي أمامه فسجد عليه، كرسي يعني طاولة، فنقول إنها ممنوعة. وقد جاء مر يعني معنا في حديث جابر، أو سيأتي في حديث جابر الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نصح مرفوعا أنك تسجد على شيء ما دام أنه خفف عنك، إذا لا تسجد ولا تضع يديك على الأرض، لا تضع يديك على الأرض. بسم الله. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، طبعا رواه البيهقي، وذكر البيهقي أن هذا الحديث تفرد به أبو بكر الحنفي عن سفيان الثوري، وأبو بكر هذا يعني متكلم فيه، وخاصة أنه تفرد بهذا الحديث ولم يروه عن سفيان غيره، وسفيان من أعلام الحديث وأئمتهم، فتفرد بعض الناس عنه بهذا الحديث مع التكلم فيهم يدل على ضعفه. ولذلك قرر المحققون ومنهم أبو حاتم، فإن أبا حاتم الرازي قال الظاهر أن هذا الحديث موقوف، أي من قول جابر، وقرر المحققون أن هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف، كما رجح ابن القيم في شرح تهذيب السنن، سنن أبي داود هذبها المنذري، ثم جاء أبو داود فهذب تهذيب المنذري فشرحها، فالشرح هو لتهذيب السنن وليس لتهذيب المنذري، فهو اختصار الاختصار. فرجح ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث موقوف موافقة لأبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، لكن على وقفه فإن المعاني تدل عليه كما سيأتي معنا. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة صلي على الأرض لما رمى بها. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جابرا فوجده يصلي على وسادة، فجذبها النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بها وقال صلي على الأرض. هذه الجملة تدلنا على وجوب السجود والركوع لمن كان قادرا عليه، فإذا تساهل امرؤ فيها وهو قادر لا شك أن صلاته غير صحيحة، لأنه قال صلي على الأرض إن استطعت، طبعا إن كان مستطيعا، وإلا أي وإن لم تكن مستطيعا فأومئ إيماء، أي في الركوع والسجود هما اللذان يومئ لهما، وأما عند ذلك فإنه قيام أو قعود، فيومئ لهما إيماء. قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا الحديث جابر وإن كان فيه مقال، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل سجوده أخفض من ركوعه أو أشد من ركوعه حينما يتنفل على الدابة، فدل على أن المعنى فيهما واحد، لأنه كان يصلي في الحالتين بإيماء، يصلي في الحالتين بإيماء. وأما النهي عن الصلاة على الوسادة فالمذهب يحملونه على الكراهة ولا يحملونه على التحريم، يقول يكره أن يصلي المرء على وسادة، ولكن يجوز له على وسادة وعلى كرسي يجوز، ولكن المذهب أنه محمول على الكراهة لحديث جابر هذا. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. نعم، في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إذا كان عاجزا عن الإيماء، إذا كان عاجزا عن الإيماء، فإن بعض أهل العلم قال يومئ بطرفه، يومئ بطرفه، وأخذوا ذلك من عموم حديث عمران السابق قال وإلا فأومئ، فيكون الإيماء بالطرف بأن يجعل حال قيامه فاتح النظرة، وإذا جاء ركوعه وسجوده أومأ بطرفه. وهذا يتصور في بعض الإخوة الذين ابتلاهم الله عز وجل فكان مجبصا أو فيه شلل رباعي ونحو ذلك، إما أن يكون وقتي أو أن يكون دائم، فهذا الرجل لا يستطيع أن يحرك أعضاءه ولا أن يومئ برقبته، فنقول يومئ بطرفه، يومئ بطرفه، يعني في الركوع يومئ يغمض عينيه، وإلا فإنه يفتح عينيه، هذا هو الأصل. فإن كان عاجزا عن الإيماء بطرفه، فإن كان عاجزا عن الإيماء بطرفه، جاء عن بعض أهل العلم أنه يشير بإصبعه، هذا غير صحيح، فلا يوجد حديث في الإشارة بالإصبع مطلقا، فلا يوجد حديث في ذلك. ومشهور المذهب، انتبه معي، مشهور المذهب أن المرأة إذا كان عاجزا عن الإيماء بطرفه فإنه يصلي بقلبه، يصلي بقلبه، فيستشعر بقلبه الصلاة قياما وركوعا ورفعا وسجودا وجلوسا ونحو ذلك، هذا مشهور مذهب، بل هو قول الجمهور. ثواني شيخي. واختار الشيخ تقي الدين أن من كان عاجزا عن القيام والإيماء ولو بطرفه فإنها تسقط عن الصلاة، يقول تسقط عن الصلاة، ما يصلي لأنه عاجز، ومن كان عاجزا عن شيء سقط عنه، عجز عن الصوم سقط عنه، عجز عن الحج سقط عنه، عجز عن الصلاة سقطت عنه، هذا اختيار الشيخ تقي الدين. والحقيقة أن قول الشيخ تقي الدين يعني ما إجلال الشيخ فيه بعد، ولذلك فإن كثير من العلماء يعني قال إن الأحوط والأتم والأكمل أن الشخص، وخاصة أن قول الجمهور أنه يصلي في قلبه، وعلمه المسألة فيها خلاف. هذا الشيخ يومئ بطرفه بعينه، طبعا لأنه ما يستطيع حركة رقبته، فيوم بعينه، يعني مثلا يخفض عليه بهيئة كهيئة الذي يغمض عينيه، كهيئة الذي يغمض عينيه، وإلا يرفع طرفه إن استطاع، إن استطاع، إن لم يستطع سم شيخنا. نقول الأفضل الأرفق به، الأفضل الأرفق به لكي لا يشق على نفسه، ثم يليها من حيث الأفضلية نقول أفضلها التربع في حال القيام، ثم يليها الافتراش، طبعا نتكلم عن حال القيام لأنها هيئة ناسبت الصلاة، ثم استوت الجلسات بعد ذلك. ونقول لا فرق بين الاستناد وبين الاعتماد، ولا فرق أيضا يجوز له أن يستند، يركي ظهر، لأن بعض الناس يعني ينسب مذهب أحمد أنه لا يجوز الاستناد في الصلاة، نقول لا، يصح الاستناد، يصح الاستناد، لأنك على هيئة الجالس، لأن مشهور مذهب أحمد أصلا، يعني مشهور مذهب أحمد أن القيامة يجوز فيه الاعتماد والاستناد وهو قيام، عند مذهب أحمد أن من كان قادرا على القيام ولو معتمدا أو مستندا وجب عليه، فكيف تقول أن يعني أن الجالس الذي يكون مستند على ظهره لا يصح جلوسه، إنما هو ملحق بالنائم؟ إذن بعض يعني قد يكون بعض الأخوان يأخذ كلاما ولا يفهم أصول مذهب أحمد المتأخرين، أنا أتكلم عن بعض اللي أشير لهذا الفهم، إنما هم بعض المتأخرين، بل يصح أن تكون مستندا أو معتمدا على المركة تمسك بيديك لمن كان ثقيل، ويصح أن يرفع قدميه وتصح الصلاة فيها جميعا. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام سجود السهو وذكرها بعد الأذكار، ربما قصده لأن سجود السهو قد يكون قبل السلام وقد يكون بعدها، فناسب أن يذكرها هنا. قوله وغيره لأن سيذكر سجود التلاوة ويسمى سجود القرآن، وسيذكر بعدها سجود الشكر، وكلها في هذا الباب. قبل أن أبدأ بأحاديث الباب لنعلم أن أحاديث الباب فيها إشكال حقيقة سجود السهو، ولا أقول إشكال على أحد الناس، وإنما هي إشكال على الأئمة، حتى جاء عن الإمام أحمد في أول أمره أنه ترك العمل ببعض أحاديث الباب وهو حديث ابن مسعود، وقال إن حديث أبي هريرة أصح منه، فرجح بحسب التصحيح. ولكن آخر أمر الإمام أحمد عليه رحمة الله العمل بجميع هذه الأحاديث، ولذلك أحمد كان يقول وردتنا سنتان في هذا الباب، كان المسألة عنده مشكلة، ثم قال في آخر أمره قال قد ورد عن قد صح أو قال يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو 5 أشياء، كذا يقول يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو 5 أشياء، أنه صلى الله عليه وسلم سلم من 2 فسجد، اللي هو حديث أبي هريرة ذي اليدين، وأنه صلى الله عليه وسلم زاد 3 ومثلها زاد 5، هذا الثاني، والثالثة أنه صلى الله عليه وسلم نقص وزاد، هذه الثالثة والرابعة، نقص في الصلاة وزاد فيها، والخامسة أنه صلى الله عليه وسلم قام من 2 ولم يتشهد، وهو حديث المغيرة وسنذكره إن شاء الله في محله. إذن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنن، فالجمع بين هذه السنن مهم جدا. كنا قد تكلمنا عن سجود السهو في عمدة الأحكام، أغلب الأخوان يعرفون أنني كنت قسمت لكم هناك التقسيم بناء على متى يكون سجود السهو واجبا، ومتى يكون سنة، ومتى يكون مكروها، ومتى يكون محرما مبطلا للصلاة. لكي لا نعيد الكلام سأعيد تقسيم سجود السهو تقسيما آخر بطريقة أخرى، مع تعديل اللي مشى عليه الشيخ منصور في الإقناع، مع تعديل يسير، مع تعديل يسير. والتقسيم هذا الذي ذكره الشيخ موسى الحجاوي مفيد في فهم جل صور المسائل، لكن انتبهوا فيه، لأن كل تحت كل قسم أقسام، وتحت كل قسم من الأقسام المندرجة أقسام، فركزوا معي. نبدأ أولا نقول إن موجب سجود السهو 1 من 3 فقط، محفوظة لدى الجميع، إما أن يكون زيادة، أو أن يكون نقصا، أو أن يكون شكا، إما أن يكون زيادة، أو أن يكون نقصا، أو أن يكون شكا. أبشر. نقول إن موجب صوت واضح، أقرب أكثر، طيب، نقول إن موجب سجود السهو 1 من أمور 3، إما أن يكون زيادة أو نقصا أو شك. ولنعلم أن كلمة الزيادة والنقص يفهم منها بعض الناس ما ليس منها، وذلك سأذكر لكم بعض الصور عندما نذكر كل الصور التي تحتها، تقول كيف دخلت هذه في الزيادة، الفقهاء ألحقوها بمعنى أو بآخر. نبدأ أولا في الزيادة، فنقول إن الزيادة نوعان، الزيادة نوعان، إما أن تكون زيادة فعل، أو أن تكون زيادة قول، إما أن يزيد في الصلاة فعلا، أو أن يزيد فيها قولا. نبدأ أولا في زيادة الفعل، فنقول إن زيادة الفعل نوعان، إن زيادة الفعل نوعان، إما أن يزيد في الصلاة شيئا من جنسها، إما أن يزيد في الصلاة شيئا من جنسها، ونعني بالزيادة هنا طبعا الأفعال، كل الأفعال أركان، تعرفون هذا الشيء، كل الأفعال أركان، القيام، الركوع، السجود، وذلك الأركان كلها أفعال، إلا قراءة الفاتحة فقط، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مشهور المذهب عند المتأخرين فإنها ركن، وما عدا ذلك كلها أفعال، حتى تكبيرة الأحرام فعل، فإنها فعل القلب. طيب، من زاد شيئا من أفعال الصلاة التي هي من جنسها، إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا وجب عليه سجود السهو، لن أتكلم عن الموضع سأذكره بعد حديثين، وجب عليه سجود السهو. إذن عرفنا الموجب الأول. الموجب الثاني من زيادة الفعل، قالوا أن يزيد في الصلاة شيئا ليس من جنسها، انتبه للثانية هذه دقيقة شوي، أن يزيد في الصلاة شيئا ليس من جنسها، مثل الكلام، مثل حركة. لنذكر لكم مشهور المذهب والرواية الثانية، فمشهور المذهب أن من زاد في الصلاة شيئا ليس من جنسها، فإن كان يسيرا صحت صلاته ولا سجود عليه. وإن كان كثيرا بطلت صلاته ولو نسيانا، ولو كان ناسيا بطلت صلاته، لا يعذر فيه بالنسيان، الرواية الثانية أن الكثير لا يبطل الصلاة، أن الفعل الكثير لا يبطل الصلاة إذا كان لمصلحتها، وهو اختيار المجد بن تيمية، واستدل ببعض طرق حديث أبي هريرة سنذكره بعد قليل. طيب انتهينا الآن من، حاول أختصر لأجل الوقت، من زيادة إيش الفعل. الثاني أدق، وهو زيادة القول. زيادة القول ثلاثة أنواع، النوع الأول زيادة قول يبطل عمده، يبطل الصلاة عمده، مثل الكلام، فإن الكلام في الصلاة مشهور المذهب يبطل الصلاة قليله وكثيره لا فرق، ليس كالفعل، الفعل يستثنون إيش اليسير، القول القليل والكثير يبطل، الصلاة حتى لو إيش تنحنح فبان حرفان فإنه يبطل الصلاة. الرواية الثانية أن الكلام اليسير لا يبطل الصلاة إذا كان جهلا، مثل حديث معاوية بن الحكم وسبق الحديث فيه. وعلى الروايتين لا سجود في الكلام الذي ليس من جنس الصلاة، طيب الأمر الثاني من الكلام هو الكلام الذي هو من جنس الصلاة، وهو الكلام وهو الذكر الذي يؤتى به في غير محله، كأن يقرأ المرء القرآن نسيانا في سجوده، أو يعني يسبح في بين السجدتين، أو يقرأ الفاتحة بين السجدتين، فهذا كلام ليس من جنس الصلاة لكنه لا يبطلها، وإنما يستحب لها سجود السهو، إذن لا يبطل الصلاة ولو كان كثيرا ولو كان متعمدا، على الصحيح. تكلمنا أيضا في حديث أبي قتادة هل يبطل الصلاة أم لا، ولو كان كثيرا ولو تعمده، ولكن يستحب فقط، يسن له سجود السهو. ماشي معي؟ النوع الثالث من زيادة إيش القول أو الكلام، التسليم. شف، جعلوا التسليم قبل انتهاء الصلاة من الزيادة، وهذه المهمة ستفيدنا بعد قليل، ربما نذكرها بعد الصلاة في موضع السجود. جعلوا التسليم من الزيادة، قالوا لأنه أتى بفعل، أتى بقول وهو السلام، فمن أتى بالتسليم قبل إتمام السلام، قبل إتمام الصلاة، فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا، فإنه يتم صلاته ما لم يكن هناك فصل طويل، أو كلام. المذهب ولو كان كلاما يسيرا، وانتبه للمذهب هذه لأن سوف نستشكلها بعد قليل. المذهب أن من سلم قبل وقت صلاته وتكلم ولو كلاما يسيرا بطلت صلاته، لأنه يريدون أن يطردوا قاعدتهم. ما هي قاعدتهم؟ أن الكلام اليسير في الصلاة يبطلها، فقالوا الكلام اليسير في الصلاة يبطلها سواء سلم قبلها سهوا أو لم يسلم، فكلا الحالتين يبطل الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. طيب إذن قلنا، النوع الثاني من الكلام، النوع الثالث من الكلام أنه السلام إن كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا فإنه يسجد لها سجود سهو، والمذهب أن سجود السهو هذا مستحب وليس بواجب، لأنه من الزيادة، والأصل عنده في الزيادة أن السجود يكون بعد السلام، سنذكر إن شاء الله في محل متى يكون قبل السلام وبعده. واضح؟ طيب الموضع الثاني من موجبات، السجود السهو، يقولون عند النقص، بمعنى أن تترك شيئا من أفعال الصلاة، والتي تترك من أفعال الصلاة ثلاثة، إما ركن وإما واجب وإما سنة، ما في واحد من هذه الثلاثة، نبدأ بها واحدا واحدا. الأمر الأول من ترك ركنا من أركان الصلاة فيجب عليه أن يرجع له ويأتي به، يجب فإن بدأ في الركعة التي تليها فإنه يعيد الصلاة كاملة، عفوا يعيد الركعة كاملة، آسف، فإنه يعيد الركعة كاملة، فإنه يعيد الركعة كاملة ويعيد الركن مع التي فيها. قالوا ويجب له سجود السهو، ويجب له سجود السهو، هذه واحدة. الموضع الثاني من النقص قالوا ترك واجب من واجبات الصلاة، عندما يترك المرء واجبا من واجبات الصلاة، لنقول مثل التشهد في حديث المغيرة، فمن ترك واجبا من واجبات الصلاة فإنه يشرع له أيضا سجود السهو ويكون واجبا أيضا، ويكون واجبا أيضا، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة وتعمده مبطل للصلاة. الأمر الثالث ترك سنة من سنن الصلاة، فالذي عليه متأخر علماء المذهب ذكر في كشاف القناع وغيره أنه طبعا الإقناع يقول ويجوز، ورجح صاحب الشيخ منصور أنه يعني يسن سجود السهو لمن ترك سنة يواظب عليها دائما، يواظب عليها دائما، مثل الجهر في القراءة، مثل الجهر بالقراءة، هذه سنة، فإذا ترك الجهر مرة نقول يسن لك السجود، لك ليس واجبا، ليس واجبا. طيب الحالة الأخيرة ونختم بها هذا التقسيم، نقول إن الموجب الثالث لسجود السهو هو الشك، ومعنى الشك أن المرء يتردد، يتردد بين أمرين، هل فعل هذا الفعل أم لم يفعله. فنقول أولا إن هذا الشك إن كان في ركن من الأركان، إما أن يكون لركن وإما أن يكون في واجب، إما أن يكون لركن وإما أن يكون لواجب، فإن كان لركن، فإن كان لركن فمشهور المذهب أنه لا بد أن يبني على اليقين، لا بد أن يبني على اليقين، فيأخذ بالأقل أنه لم يفعله، إلا أن يكون موسوسا فهنا نقول تأخذ بالأكثر. والرواية الثانية في المذهب أنه يجوز له الأمران، إما أن يأخذ باليقين فيبني على الأقل، أو أن يتحرى، أن يتحرى إذا كان عنده غلبة ظن، وهذه هي الثابتة في حديث ابن مسعود وسيمر معنا إن شاء الله في محله، وحديث عبد الله بن جعفر، لكن مشهور مذهب الأولى، وأحمد في آخر أمره رجع للرواية الثانية، وهو أنه يشرع التحري ويشرع البناء على اليقين، يشرع التحري ويشرع البناء على اليقين. طيب إذا فهمت هذه الصور الثلاث بتفريعاتها فإنك بأمر الله عز وجل تكون فهمت ثلثي باب سجود السهو، ثلثيه، فهمت ثلثي باب السهو. لكن سألي تعليق فقط بسيط فيما يتعلق بالسجود عند الشك. الفقهاء يقولون إنما يسجد للشك في ترك ركن، للشك في ترك ركن في النقص، شف في الشك لترك ركن في النقص، للشك في ترك ركن في النقص، يعني في الترك، بناء على ذلك أنه إذا لم يكن قد شك وإنما هو متيقن نقول لا عبرة به، ما يسجد له، لا يسجد له، أو كان شكه بعد انتهاء الصلاة لا يسجد له، لأن المتيقن إما أن يكون متيقن بالوجود أو بالعدم، فالمتيقن بالعدم بطلت صلاته، والمتيقن بالوجود إذا زاد سجود السهو فيكون سجوده مبطل لصلاته، إذا لابد أن يكون وجود شك. وضحت المسألة؟ قلنا في ترك ركن مفهومه ماذا؟ أن من ترك واجبا لا يسجد له، من شك في ترك واجب فإنه لا يسجد له، شك هل جلس للتشهد الأول أم لم يجلس، شك هل سبح في صلاته أم لم يسبح، نقول الشك في ترك الواجب لا يسجد له وإنما في الركن. الأمر الأخير نقول أن الشك إنما يكون في النقص دون الزيادة، بمعنى أن المرء قبل أن يسلم شك هل صلى خمسا أو أربعا، نقول لا السجود سهو، لكن لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا نقول زد رابعة وصلي، وصلي. طيب يؤذن الآن، تفضل. نعم، هذا حديث عبد الله بن بحينة، ويسمى عبد الله بن مالك بن بحينة، واختلف في اسمه لكن من الصحابة ولا يضر الاختلاف في اسمه. قال إن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد الأول، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك واجبين، أو ثلاثة واجبات تركت التشهد الأول والجلوس له وتكبيرة الانتقال، وترك تكبيرة الانتقال. قال ولم يجلس، فقام الناس معه، أي قاموا معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس عليه الصلاة والسلام، يعني قبل التسليم، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال أخرجه السبع، وهذا لفظ البخاري. قال وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجد الناس معه مكان ما نسي من السجود. الرواية الثانية يعني تفيدنا أن أو نأخذ فقه الرواية الأولى ثم نأخذ فقه الرواية الثانية. الرواية الأولى فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى ما سبق معنا قبل أن هذا الحديث دليل على أن التشهد الأول والجلوس له وتكبيرات الانتقال واجبة وليست من أركان الصلاة، والدليل على أنها ليست من أركان الصلاة أن الصلاة صحت بدونها، والدليل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لها سجود السهو، وسجود السهو يكون واجبا إذا كان قبل السلام، ويكون مستحبا إذا كان بعد السلام، مما يدل على أنها سجود واجب ولا يكون إلا لما يكون تعمده مبطلا للصلاة، فدل على وجوبها. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الحديث، حديث مالك بن بحينة أو عبد الله بن مالك بن بحينة، استدل به على أن المرء إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة ثم شرع في الركن الذي يليه فإنه لا يرجع له، فإنه لا يرجع لهذا الواجب، مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام صلوات الله وسلامه عليه. والفقهاء يقسمون، وسيأتي معنا هذه القاعدة إلى قسمين، يقولون إن الأركان نوعان، ركن مقصود وركن غير مقصود، فيرون أنه إذا جاء الركن المقصود حرم الرجوع، والركن غير المقصود يكره الرجوع، وسنتكلم عنها إن شاء الله في حديث المغيرة بإذن الله عز وجل. أيضا مما يستدل بهذا الحديث عليه، يستدل بهذا الحديث على أن الإمام يتحمل عن المأمومين ما فات من الواجبات، وبناء على ذلك فإن ما تركه من الواجبات يسقط عن المأمومين، يسقط ويتحمله الإمام عنهم، يتحملها الإمام، وهذه من الأشياء التي ذكر الفقهاء يتحملها الإمام عن المأمومين. فهنا الصحابة لما فات أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب سهوا وهو التشهد الأول وقام عنه، سقط عن المأمومين فتحمله الإمام عنهم، وذلك يقولون ويتحمل السهو، أي في السهو في ترك الواجب. هذه مسألة. المسألة الأخيرة مهمة جدا، أو قبل أخيرا، الأخيرة تتعلق بسجود السهو. قالوا إن المأموم، انتبه للقاعدة، المأموم يتابع إمامه وإن ظن أو تيقن خطأه. شوف، يتابع الإمام وإن تيقن أو ظن خطأه. المذهب يقولون إنه إنما يتابعه في النقص فقط، وأما في الزيادة فلا. واضح المسألة، يتابعه في النقص دون الزيادة. فلو قام لخامسة يقول ما يجوز لك أن تقوم لخامسة إذا علمت أن هذه الخامسة باطلة، ما يجوز لك هذا الشيء. ويرون أن من تابعه في الزيادة بطلت صلاة المأموم دون الإمام. هذا هو مشهور المذهب، عليه عامة فقهاء المذهب. وهناك رواية ثانية ذكرها في الإنصاف ورجحها الشيخ بن سعدي، وهو أن المأموم يتابع الإمام حتى في الزيادة، يقول لو زاد خامسة قم معها الخامسة، فإن كنت مسبوقا فاتتك ركعة فهذه الخامسة تعتبر لك رابعة، وإن كانت ليست يعني وإن كنت مسبوقا تعتبر باطلة للإمام وتبطل في حقك، لكن لا تبطل صلاتك. واستدل بعمومات الأدلة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومنها هذا الحديث الذي استدل به أو يستدل به على قوله. إذا المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهما قولان في المذهب. طيب، المسألة الأخيرة في هذا الحديث يستدل به على مسألة موضع السجود السهو، ولكن سأذكر القاعدة التي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد استدلالا بهذا الحديث، ثم سأذكر القاعدة بعد حديثين إن شاء الله أو ثلاثة. استدل ابن القيم بهذا الحديث على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة فإن السجود يكون قبل السلام. من ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا طبعا لا عمدا، لأن عمدا يبطل الصلاة، فإن السجود يكون قبل السلام. سنتكلم عن الموضع، لكن لا تنسوا هذا الضابط، سنرجع له بعد قليل. الرواية الثانية رواية مسلم قال يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، فيها دليل على أن التكبير يشرع في سجود السهو، بل هو واجب، بل هو واجب لأنه في داخل الصلاة فيجب فيها. قوله قبل أن يسلم يدل على أن السجود كان قبل السلام، قال وهو جالس قبل السلام. قال وسجد الناس معه أن يتابع المأمومون الإمامة في سجود السهو وجوبا وجوبا. في مسألة سأشير لها هنا وسنذكرها بعدين إن شاء الله. هنا لما قال قبل أن يسلم ثم سلم في الرواية الأولى، قال قبل أن يسلم سجد قبل أن يسلم ثم سلم، هذا الحديث يدلنا على أنه لم يتشهد تشهدا مرة أخرى قبل السلام الثاني، لم يتشهد له. وسنذكر بعد قليل هذه الرواية، سنرجع لها بعد. نعم تفضل تفضل شيخي. وترك واجبا، سنتكلم عن قضائها إن شاء الله، قضاء سجود السهو. لا، إذا ترك الإمام سجود السهو وتركه، يعني ترك سجود السهو فيسقط. لذلك يقولون إن السهو كل واجب، خذ قاعدة فقهية، وحتى بعضهم استنبطها من قاعدة لغوية معروفة القصة، كل واجب تركه عمدا يبطل الصلاة، وتركه سهوا موجب لسجود السهو إلا واجبا واحد وهو سجود السهو. فإن سجود السهو إذا كان قبل السلام فهو واجب، فتركه عمدا يبطل الصلاة، وتركه سهوا لا يجب سجود السهو لأنه لا يسجد له. وهذه المسألة التي استدل بها من حيث اللغة الكسائي المشهورة، القصة المشهورة مع محمد بن الحسن أو مع أبي يوسف، لما قال الكسائي إن كثيرا من مسائل الفقه تبنى على اللغة. قال كيف؟ قال من نسي سجود السهو، قال هذه لها أصل في اللغة، فإن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر. وذلك في جماعة من العلماء بنوا كثيرا من أحكام الفقه على مسائل اللغة، منهم الإسنوي، عبد الرحيم الإسنوي الفقيه الشافعي الجليل، فإن له كتاب مطبوع باسم الكوكب الدري في جمع أو بناء الفقه على المسائل النحوية. ومنهم الشيخ يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، فله كتاب اسم زينة العرائس في المسائل التي تفرعت على القواعد اللغوية. ومنهم أيضا نجم الدين الطوفي في كتابه الصعقة الفضبية، وكل هذه الكتب الثلاثة مطبوعة. أنا قصدي من هذا أن هناك يعني مسائل قواعد لغوية تبنى عليها مسائل فقهية، مثل ما ذكر الكسائي رحمه الله تعالى، فمن نسيه يسقط على المأمومين. اللي نسه الإمام يتحمله على المأمومين. سم شيخي سم. ستمر معنا المسألة من نسيه هل يقضيه؟ المذهب نعم أنه يقضي على السلام، ستأتي بالدليل عليها إن شاء الله في محلها. طيب فضل شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس، فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويسمى بحديث ذي اليدين. لما سمي بذلك؟ لأن الذي نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسهوه رجل من الصحابة يلقب بذي اليدين، وتلقيبه بذي اليدين قيل لأن يديه كانتا طويلتين، طويلتين جدا، وقيل إنه لكرمه وجوده سمي بهذا الاسم. وعلى عموم فإن من كان مثل هذه الألقاب لقب له ولا يتأذى منه، كأن يكون ذي اليدين والأعمش والأعشى ونحو ذلك، والطويل كحميد الطويل وغيره، فإن هذه الألقاب من باب التعريف ولا تكون من الغيبة المذمومة. هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل، حتى إن بعض أهل العلم ألف فيه مجلدا كاملا، وهو لم أكن واهما أنه العلائي، ألف مجلد كامل بالطبع في مجلدين، بعض الطبعات في مجلدين، في جمع الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ففيه العديد من الفوائد والفقه. لكن يهمنا من هذه المسائل المتعلقة بسجود السهو، من المسائل المتعلقة بسجود السهو أمور. الأمر الأول أن الرواية التي ذكرها أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، هذه الرواية استدل بها فقهاء المذهب على أنه على أن الإمام إذا شك في صلاته فإنه لا يرجع إلا أن يشهد ثقتان أو يسبح به ثقتان، والثقتان يشمل رجل أو المرأة، فشهادة الرجل والمرأة سواء في هذا الأمر، على أنه كان ساهيا. يستدلون بأن الرجل لا يكفي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقول ذي اليدين، وإنما سأل أن يأتي معه آخر، أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. إذن هذا واحد. ونقول إن الإمام إذا سبح به المأمومون فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون متيقنا قطعا أنه على صواب، لا شك عنده أنه على صواب، فهنا نقول وجها واحدا بلا خلاف، نتكلم في المذهب طبعا، أنه لا يرجع لقول من سبح به إن كان رجلا أو صفقت امرأة أو تكلم من كان خارج الصلاة، فإن منصوص مذهب أحمد أن من كان خارج الصلاة فنبهه يصح تنبيهه، كأن يكون المرأة يصلي وحده فيكون بجانب الشخص يقول أنت قمت للثالث أنت مخطئ، يرجع لقوله ولو لم يكن مأموما معه. طيب، إذن هذه الحالة الأولى إذا كان متيقنا قطعا. الحالة الثانية أن يكون عنده شك ولو يسير، فإن سبح به اثنان وجب عليه وجوبا أن يرجع لقولهم، فإن سبح به أقل من اثنين لم يلزمه الرجوع لقولهم، لأنه يكون من البناء على غلبة الظن، بل يقولون لا يرجع لقول أقل من اثنين. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا نابه شيء وكان عنده غلبة ظن أنه في الرابعة الآن، فسبح به واحد، هنا قبل ليس عنده غلبة ظن، هنا عنده غلبة ظن، فالمذهب أن الواحد لا يؤثر فيبني على غلبة ظنه أو يقينه. والرواية الثانية في المذهب أنهم يقولون إن كان عنده غلبة ظن فسبح به واحد بما يوافق غلبة ظنه ذهب لقوله. شوف متى يذهب لقول الواحد؟ إذا كان عنده غلبة ظن فيذهب لقوله، إذا لم يكن عنده غلبة ظن لا يذهب لقوله. واحد متردد يعني هل سجد سجدة أم سجدتين، فسبح به رجل وهو يغلب على ظنه أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، فنقول إذن تذهب لقوله، لأن هذا مؤيد. نقول إذا كان يجوز التحري فمن باب أولى الأخذ بقول الواحد بشرط أن يكون عندك غلبة ظن. طيب، المسألة الثانية تستدل بهذا الحديث أن هذا الحديث دليل على أن كلام الناس لا يبطل الصلاة، وهو خلاف مشهور المذهب، فإن مشهور المذهب أن الناس والجاهل تبطل صلاته، هذا هو المشهور. ولذلك لما جاءهم هذا الحديث قالوا إن هذا الحديث كان قبل النهي عن الكلام، قبل النهي عن الكلام، وهو حديث معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. يقول الشيخ محمد بن عثيمين يقول هذا الحقيقة التوجيه ضعيف جدا لهذا الحديث، هذا الحديث نص. ولذلك أن القول الثاني أن الناس أو المتكلم الجاهل أو التكلم بعد السلام يسيرا لمصلحتها مثل أصدق ذو اليدين أنه لا يبطل الصلاة، لأن هذه الحالات الثلاث إنما هو لمصلحة الصلاة وهو يسير، بخلاف الكلام الكثير فإن الكلام الكثير إذا كان متعمدا فإنه يبطله. هذا من أقوى الأحاديث، ولكن عرفنا المذهب كيف نوجه أنهم يقولون قبل النهي عن الكلام. مما يستدل بهذا الحديث على موضع السجود، سنذكر قاعدة إن شاء الله بعد الصلاة، أنه هنا سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد السلام. القاعدة ذكرها ابن القيم أن من ترك واجبا فيكون سجوده قبل السلام، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة فتداركه فإنه يكون بعد السلام، سنذكر قاعدته بعد. الرواية الثانية ذكرها رواية مسلم قال صلاة العصر، جاء بها المصنف لاستشكال ما ذكره بعض أهل العلم حينما استشكلوا هذا الحديث، فقالوا إن فيه اختلافا، فقد روي أنه كان في صلاة العشي، وقد جاء أنه في رواية أنه كان في صلاة العصر، ولذلك أعله بعض أهل العلم لهذا الاختلاف. فنقول إما أنه يحمل على اختلاف الأحوال، وإما لذلك أنه جاء أن الذي مرة نبهه ذو اليدين، وجاء أنه نبهه غيره، فدل على أن النبي سهى في ذلك موضعين، أو أن هذا الاختلاف غير مؤثر لأن العبرة بالحكم، سواء قلنا صلاة العشي أو قلنا صلاة العصر، إنما الاختلاف المؤثر في الحديث الذي يغير معناه ويخلف في حكمه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. نعم، هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بهم، عفوا صلى بهم فسهى، لم يبين عمران رضي الله عنه صفة سهوه، قال فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، قال رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. طبعا ممن صححه من العلماء مذهب الحافظ جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع، فإنه قال إن إسناد هذا الحديث لا بأس به، لا بأس به، وقلت لكم إن كفاية المستقنع من الكتب التي غفل عنها كثير من الناس، مع أن فيه حديثا أو فيه كلاما على العلل، وفيه ذكر جل الأحاديث التي اعتمدها فقهاء المذهب، لأن سماها كفاية المستقنع لأدلة المقنع، فجمع الأدلة النصية التي يستدل بها. طبعا بعضهم أعل هذا الحديث لأن فيه أشعث بن عبد الملك الحمراني، ولكن ذكر جمال الدين مرداوي أن الإمام أحمد وابن معين وغيرهم وثقوه، خلافا لإعلال البيهقي له بهذا الرجل وهو أشعث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، المسألة الأولى وسنرجع لها قبل، أن هذا الحديث دليل على أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، وسنرجع لها إن شاء الله بعد الصلاة. المسألة الثانية، هذا الحديث فيه جملة واحدة وهي قوله ثم تشهد ثم سلم، شوف ثم تشهد ثم سلم، فأخذ أو استدل فقهاء المذهب بهذا الحديث على أن لكل سجود سهو يلزم أن يسبقه تشهد، سواء كان سجود السهو قبل السلام أو بعده، فإن كان سجود السهو قبل السلام فالتشهد الأول يكفيه، التشهد الأول نعني به الذي هو في الصلاة فيكفيه، وإن كان سجود السهو بعد السلام فإنهم يرون أنك تسلم ثم تتشهد ثم تسجد ثم بعد ذلك تتشهد فيكون هناك تشهد بعده، وهذا الذي أخذه فقهاء المذهب من هذا الحديث، فحملوا هذا الحديث على التشهد على السلام، عفوا على السجود الذي يكون بعد السلام، قالوا عندهم قاعدة، قالوا لأن كل تسليم يلزم فيه تشهد، هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى أن سجود السهو إذا كان بعد السلام فإنه لا يشرع فيه تشهد، لا يشرع، قالوا لأن أكثر الأحاديث ومن حديث عبد الله بن مالك بن بحينة السابق معنا وغيره من الأحاديث أنه سلم ثم سجد ثم سلم ولم يذكر تشهدا، وهذا الحديث قال الشيخ تقي الدين زيادة ثم تشهد شاذة، ما تصح، شاذة لا تصح، وهذه التي أعلها لأجلها البيهقي هذه الزيادة، لكن يمكن توجيهها أنه فيها تقديم وتأخير، أكملها إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.